بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلزال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن حسن رحمه الله تعالى فيما يتعلق به برده على كشميري، وكان قد وصل رحمه الله تعالى في بيان معنى كلمة التوحيد، وكان قد أعرب هذه الكلمة على وجه الاختصار، وذكر كلام أهل العلم لا سيما النحاة مع ما يوافق الشرع، لأن يعني كلام النحاة قد يوافق الشرع لا سيما في هذه الكلمة، وقد يخالف، قد يوافق وقد يخالف، وذكر رحمه الله تعالى الموافق وأشار إلى شيء من المخالف ورده. ولذلك مما ذكره هنا قوله إذا عرفت ذلك فأكثر النحاة وغيرهم، غير النحاة يعني من المفسرين وكذلك أرباب العقائد الذين يختارون ولهم أهلية النظر في ذلك، يقولون لا بد لها من خبر مضمر يعني محذوف، هذا هو الصواب. قلنا ذكره على قول الزمخشري والرازي وغيرهم يكون مرتبا عليه معنى فاسد، لا إله إلا الله إله هو الخبر المقدم، والله هذا مبتدأ مؤخر، هذا الأصل، أصل التركيب. فإذا يفيد أن المعبود هو الله، وهل هذا هو معنى كلمة التوحيد؟ الجواب لا، إنما معنى كلمة التوحيد إثبات المعبودات الباطنة، تدل على إثباتها، ولكن تنفي ماذا؟ استحقاق الإلهية. فإذا كان كذلك حينئذ هذه الكلمة بهذا المعنى بهذا الإعراب تدل على أن المعبودات غير موجودة في الخارج، وليس الأمر كذلك، بل هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: قال بعض من صنف في إعراب هذه الكلمة معناها بعد كلام له سبق، أقول قد عرفت أن المضمر على تقديري أن يكون في الكلام إضمار، يعني على هذا القول مخالفا لي ما ذكره الزمخشري وغيرهم بأنه لا يحتاج إلى إضمار، ثم فيه موافقة لما هو شائع في كلام العرب، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني الشائع والكثير والأفصح في باب لا التي هي لنفي الجنس أن يكون الخبر ماذا؟ أن يكون الخبر محذوفا، حينئذ جعله محذوفا هذا أولى من جعله مذكورا، جعله محذوفا أولى من جعله مذكورا، لأن المذكور يقابل ماذا؟ يقابل الفصيح، والفصيح والأفصح هو ماذا؟ هو حذفه. إذا من ناحية إعرابية بالنسبة للقواعد العامة أن ما وافق الأفصح فهو أولى، وثانيا من حيث المعنى قال رحمه الله تعالى: إما الخبر أو المرفوع بإلا المكتفى به عن الخبر. عرفنا الوجه في هذين الأمرين، بمعنى أنه إما الخبر يعني ما يتعلق بلفظ الجلالة الله، أعربه بعضهم ماذا؟ أنه مما ناب فيه المرفوع عن الخبر، كقولهم أقائم الزيدان، قائم الزيدان قائم إعرابه مبتدأ، والزيدان هذا فاعل سد الخبر، إذا لا نحتاج إلى خبر في مثل هذا التركيب، هنا نقول الفاعل سد ما سد الخبر، فلا نحتاج حينئذ إلى خبر. بعضهم وجه هذه الكلمة لا إله إلا الله إله، جعله بمنزلة قائم، والله جعله بمنزلة ماذا؟ الزيدان، وهذا كذلك فاسد ضعيف في غير هذه الكلمة ممكن، لكن هنا عندنا ماذا؟ عندنا معنى شرعي لابد أن يكون حاكما على جميع القواعد، هذا الذي تجعله مرجحا بين الأقوال. إذا كان الإعراب يؤدي إلى عدم إثبات وجود المعبودات الباطلة فهو إعراب فاسد في هذا المقام، وإذا كان يؤدي إلى أي خلل فيما يتعلق به دلالة كلمة التوحيد على التوحيد مطابقة أو تضمنا فهو إعراب فاسد، هنا كذلك هذا إعراب فاسد، وإنما لابد من ذكر الخبر وأن يكون مقدرا به بحق، لأن الله تعالى قسم الآلهة إلى قسمين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، إذا لابد أن نجري هذه الكلمة بإعرابها وألفاظها ومدلولاتها على هذا الوجه، ما عدا ذلك فهو مردود على صاحبه، ولا يلزم أن يكون ضعيفا مطلقا، وإنما البحث هنا في هذا المقام وهو ما يتعلق بكلمة التوحيد. قال: وقد عرفت أيضا أن المعنى المقصود في لا إله إلا الله هو قصر الألوهية على الله تعالى. إذن لابد كل إعراب لابد أن يكون مؤديا إلى هذه النتيجة، قصر الألوهية على الله تعالى، وليس إثبات الألوهية فحسب، لأن المشركين أثبتوا الألوهية لله تعالى ولكن لم يجعلوها قاصرة. حليد الخلاف والنزاع كما سيأتي إنما هو في ماذا؟ في قصر الألوهية على الرب جل وعلا. وإلا فالمشركون قد أثبتوا أن الله تعالى إله وعبدوا كذلك الله تعالى، ولكن عبدوا معه غيره، وهذا المراد به معنى الشرك. فالشرك من لفظه يدل على التشريك، فثم مشاركة بين معبود ومعبود، حينئذ المشركون كانوا على هذه العقيدة. ثم ذكر ما يتعلق به من قول العلامة الدواني، ونقله على ما هو عليه علامة أو من أشاعرة قائل بهذا كما يشير إليه في البحث الخامس من رسالته، وصرح به في شرحه للعقائد العضدية، حيث قال: واعلم أن التوحيد إما بحصر وجوب الوجود أو بحصر الخالقية أو بحصر العبودية، الأول باطل والثاني باطل، والبطلان هنا لا يقتضي أن يكون باطلا في نفسه، وإنما المراد به ماذا؟ البطلان بجعله مدلولا لكلمة التوحيد. هو يريد أن يبحث ماذا؟ توحيد، قال التوحيد، إذن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها ماذا؟ حصر وجوب الوجود. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لكن هل تتضمن ذلك بدلالة تضمن أو التزام؟ نعم، لا إشكال فيه. فحصر وجوب الوجود في الرب جل وعلا هذا لا إشكال فيه، وهذا معلوم بالفطرة ومعلوم بالعقل، وليس هو من دعوة أو مما بعث لأجله المرسلون. إذن هذا لا إشكال فيه من حيث هو معنى داخل في كلمة التوحيد، وإنما جعله مطابقة هو الذي يكون محذورا، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكونه بدعة. فإذا قال مدلول كلمة التوحيد هو لا خالق إلا الله عز وجل، أو قال مدلول كلمة التوحيد لا حاكم إلا الله عز وجل، قل هذا باطل، هذا بدعة. لماذا؟ لأنك خالفت أولا إله، لا إله إله لم يأتي بمعنى حاكم ولم يأتي بمعنى خالق، هذا الأصل، فجعله مرادفا له من حيث المعنى الشرعي ومن حيث المعنى اللغوي هذا بدعة. لكن كونها كلمة التوحيد تدل على أنه لا حاكم إلا الله هذا مسلم به، إن الحكم إلا لله، لكن جعل هذه الكلمة تدل على هذا المعنى مطابقة هذا بدعة. وإنما نقول تدل كلمة التوحيد على ماذا؟ على إفراد الحكم، على إفراد الله تعالى بالحكم والتحاكم، هذا لا إشكال فيه. أما جعله مطابقة يعني مساويا له وهو الذي من أجله بعثت الرسل هذا باطل، يعتبر من البدع. والثاني قال بحصر الخالقية يعني لا خالق إلا الله، هذا كذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة. إذا فسر كلمة التوحيد بلا خالق إلا الله قل هذه بدعة في الدين، لأنه جعل الإله مرادفا لمعنى الخالق وهذا باطل، بل الإله في الشرع وفي اللغة بمعنى المعبود، والمعبود من خصائصه أن يكون خالقا، صحيح؟ المعبود من خصائصه، المعبود الحق من خصائصه أن يكون خالقا، حينئذ إذا كان خالقا فهو المعبود، وإن لم يكن خالقا فقد انتفع عنه وصف الخالقية، فدل ذلك على أنه ليس بمعبود بحق. هذا الثاني وهو باطل من حيث جعله ماذا؟ مدلولا لكلمة التوحيد. أو الاحتمال الثالث بحصر العبودية يعني الألوهية، والألوهية هذه صفة لله تعالى، صفة لله تعالى، صحيح أو لا؟ قل هو الله أحد، ومن أسمائه الواحد، وهو الواحد القهار، إذا من أسمائه الواحد وهو كذلك أحد، حينئذ متصف به بالوحدانية، والوحدانية المراد بها الانفراد، والله تعالى منفرد ومتفرد بذاته لا شريك له لا ذات أخرى، وكذلك متفرد ومنفرد بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. ثم قال الأول كذا والثاني كذا، يعني أبطل أورد الأول والثاني ورد كل منهما، وساق الكلام محقق المقام أي في رده إلى أن قال والثالث وهو حصر العبودية، ليس إثبات العبودية وإنما هو حصر العبودية، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وله صيغ كثيرة عند البيانيين، أعظمها وأجلها وأرفعها وأقواها ما وإلا، يعني النفي والإثبات، النفي والإثبات، ولذلك جاءت كلمة التوحيد على أعلى صيغ الحصر، والحصر درجات، وهو حصر حقيقي هنا ليس نسبيا، قال رحمه الله تعالى إلى أن قال: والثالث وهو حصر العبودية، وهو ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. نظر إلى ماذا؟ إلى النفي أو إلى الإثبات؟ إلى النفي، وهو كذلك هو الأصل. لذلك مر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المعركة بين الرسل وأقوامهم في النفي لا في الإثبات، في النفي لا في الإثبات. لماذا؟ لأن لو جعلنا المعركة أو النظر مع المشركين في الإثبات، حينئذ بمجرد إثبات الألوهية قد حققوا التوحيد، وهم كذلك يثبتون الألوهية لله تعالى. إذن مجرد الإثبات معناه ماذا؟ أن يقروا بأن الله تعالى إله، وأن يتجهوا إليه ببعض أنواع العبادات. هذا معنى ماذا؟ إثبات الألوهية. هذا يكفي؟ هذا لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، فيفرد الله تعالى بالألوهية. وإفراد ذلك معناه ماذا؟ معناه النفي. ولذلك قال: ألا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني يعبد الله تعالى، وهذا متفق عليه، لكن ماذا؟ ألا يشرك. فالتشريك الذي هو مدلول النفي لا إله هو المراد هنا. حينئذ النظر هنا في الركنين، توحيد لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. والإثبات المراد به إثبات الألوهية لله تعالى، والنفي نفي الألوهية عما سوى الله. وإذا كان كذلك فقد أفردت الله تعالى بماذا؟ بالألوهية، إفراد الله تعالى به بالعبادة. ولذلك عبر هنا به بتعبير جيد، وهو يتعلق بماذا؟ بجانب النفي دون الإثبات. قال: لا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني يعبد الله تعالى لكنه لا يشركه. وإذا أشرك مع كونه يعبد الله تعالى، حينئذ وقع في ماذا؟ في الشرك، وقع في الشرك. وإذا وقع في الشرك فقد نبذ حينئذ التوحيد من أصله. إذن ألا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا تعبير دقيق من الدواني ونقله المصنف رحمه الله تعالى. وهذا المعنى قال وهو حصر العبودية في معنى لا إله إلا الله، أو دلالة كلمة التوحيد على حصر العبودية، قال: دلت عليه الدلائل السمعية، وانعقد عليه إجماع الأنبياء. السمعية يعني الأصل، وإلا العقل كذلك يدل عليه، والفطرة تدل عليه، صحيح أو لا؟ هذه الأدلة مجتمعة على إثبات إفراد الله تعالى به بالعبادة. فالتوحيد حسن بالشرع والعقل والفطرة كذلك، والشرك قبيح بالشرع والعقل والفطرة كذلك، وكلها تدل على ماذا؟ على قبح الشرك. قال: وانعقد عليه إجماع الأنبياء. إجماع الأنبياء أجمعوا أو لا أجمعوا؟ كيف اتفقوا في زمن واحد؟ التقوا، ها؟ الإجماع هكذا يكون، أو أن ينقل، ليس ثم إلا النقل، لم يجتمعوا في ساعة واحدة ويجمع الأنبياء على معنى التوحيد. وإنما أخبر الرب جل وعلا أنه ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بهذه الكلمة، وهو لا إله إلا الله بالمدلول المتفق عليه. ولذلك قال تعالى كما سيأتي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. هذا إجماع، إجماع الأنبياء والمرسلين، وهذا قل من تعرض له من أهل الأصول أو الفقهاء. هل الإجماع يكون كذلك في شأن الأنبياء والمرسلين؟ قل نعم. والإجماع هنا فيما يتعلق به بإثبات التوحيد، أجمعوا، والذي أخبرنا هو الله عز وجل، ثم المدلول الذي هو اللفظ هذا قطعي، فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا أعلى ما يكون من الأدلة. الأدلة قد تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قطعية الثبوت ظنية الدلالة، قد تكون ظنية الثبوت قطعية الدلالة، ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أربعة أقسام: قطعي ظني وظني وظني وقطعي وقطعي وظني وقطعي، هذه أربعة، أعلاها قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وهذا النوع من الإجماع هنا ماذا؟ قطعي الثبوت قطعي الدلالة، يعني الذي نقل إلينا بطريق قطعي وهو القرآن هنا. يعني إذن لا يحتمل ماذا؟ أن الآية هذه ثبتت أو لم تثبت. إذا احتمل أن الآية ثبتت أو لم تثبت، هذا ليس قطعي الثبوت، ليس قطعي الثبوت. قطعي الدلالة معناه ماذا؟ لا يفهم منه إلا معنى واحدا، لا يفهم منه إلا معنى واحدا. قال: دلت عليه الدلالة السمعية، وانعقد عليه إجماع الأنبياء، وكلهم دعوا المكلفين أولا إلى هذا التوحيد، ونهوهم عن الإشراك في العبادة. قال تعالى: قل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ثم قال الناقل: ومصداق إجماع الأنبياء، يعني مما يصدق دعوة إجماع الأنبياء. يعني لو قال قائل: أنت تدعي أن الأنبياء قد أجمعوا، ما الذي يصدق كلامك؟ ما الدليل على ذلك؟ لابد من دليل. قال الدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. آية واحدة وهي كافية في إثبات إجماع الأنبياء والمرسلين على أنهم إنما بعثوا بالتوحيد الذي هو التوحيد الحق، وهو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وما أرسلنا من قبلك، عرفنا أن ما هذه نافية، وقوله إلا إذن عندنا حصر، بل أعلى درجات الحصر، حينئذ لم يبعث نبي إلا بماذا؟ إلا بإيحاء الرب جل وعلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، يعني فاعبدوني وحدي دون سوايا. قال بعد قوله تعالى: اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، إلى أن قال. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. هل هذا محتمل؟ الجواب لا. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا غير محتمل، هذا نص صريح واضح بين. وكل من أورد احتمالا فهذا فساد في عقله ليس في اللفظ. أما الدلالة اللفظية فهي غير محتملة، بل هي نص واضح بين لا تحتمل إلا معنى واحدا. ولذلك مر معنا أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى يعبر عن مثل هذه الآيات بالآيات المحكمات، والمحكم هو المتضح الواضح البين الذي يستقل بنفسه في الدلالة. قال إلى أن قال: فإثبات الألوهية له تعالى على وجه الانحصار فرع على أصل ثبوتها له تعالى، يعني تثبت أولا الألوهية ثم بعد ذلك يثبت له ما يتعلق به بالقصر، حينئذ القصر يكون فرعا، والأصل ماذا؟ إثبات الألوهية، وهذا أمر متبادل إلى الذهن. حينئذ الموحد يقصر الألوهية، والمشرك قد أثبت كذلك ألوهية لكنه لا يقصرها على الرب جل وعلا. قال: وأصل ثبوتها له تعالى فرع على ثبوته تعالى في نفسه، يعني كونه موجودا، وهذا مستقر في الفطر لا يحتاج إلى تنصيص. بل أصل ثبوت الألوهية له تعالى أيضا على ما يقتضيه دلالة هذا الكلام لغة أمر مسلم، يعني لا خلاف فيه البتة. وإنما النزاع أي مع المشركين في قصر الألوهية عليه تعالى، هذا محل النزاع بين الموحد وبين المشرك، بين الأنبياء وبين أقوامهم المخالفين، قصر الألوهية عليه تعالى ليس في إثبات الألوهية. فالموحد يخصها به فيقول لا إله إلا الله، يخصها به، والتخصيص هنا جاء به باللفظ، معناه أن هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على قصر الألوهية على الرب جل وعلا. والمشرك ينكر ذلك استكبارا، ينكر ذلك، ينكر القصر ولا ينكر الألوهية، ينكر القصر لا ينكر مطلق الألوهية، بل هو يثبتها كذلك، فيقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة، إذن جمع متعدد، جعلها كلها ماذا؟ إلها واحدا. إذن أثبتوا أن الإله الواحد هذا داخلا في الآلهة، أجعل الآلهة وضمنها ماذا؟ الله عز وجل. ولذلك قالوا أجعل الآلهة كلها إلها واحدا وهو الله عز وجل. إذن أثبتوا ألوهية الرب جل وعلا، لكنهم أنكروا ماذا؟ القصر، أنكروا القصر. انتبه لهذا. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، انظر لتاركوا آلهتنا، إذن ترك الآلهة هو المحظور عند المشركين. حينئذ لو قالوا لا إله إلا الله ولم يتركوا الآلهة، انتبه هنا هذا محك الآن، إذا قالوا لا إله سلم، قال نقول لك، نأتيك بكلمة وكلمتين ونقول لا إله إلا الله 10 مرات، لكن لا نترك الآلهة، أسلموا وحده لم يوحده. إذن هذا يفيدك ماذا؟ أنه لا يجتمع قول لا إله إلا الله مع عدم ترك عبادة ما سوى الله تعالى، واضح أو لا؟ إذن هذا نص، هل في خلاف؟ ليس في خلاف. لماذا؟ لأن هذا معنى التوحيد، هذا معنى التوحيد، هذا معنى ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت. قال هنا: إن لتارك آلهتنا، إذن ترك الآلهة وعبادة هذه الآلهة هو المحظور عند المشركين. أما كونهم يعبدون الله تعالى ويقرون بأنه إله يعبد كما تعبد سائر الآلهة، هذا لم ينازع فيه المشركون، وإنما نازعوا في ماذا؟ في كونه يفرد الله تعالى بكونه إلها واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدا أئن لتاركوا آلهة، إذن هذا المحك مع أهل الشرك. هذا يبين لك إذا أردت أن تضبط مسألة العذر بالجهل تنظر لها بهذا المنظار، وهو ماذا؟ أن من تلبس بالشرك ولم يترك عبادة ما سوى الله تعالى من صنم وثن وقبر إلى آخره، أنه لا يتصور شرعا ولا عقلا أن يكون موحدا، ما يجتمعان البتة. وهذه الأدلة تدل على هذا المعنى. ولذلك النقاش في مثل هذه المسائل النقاش بالرجوع إلى الأصول. مما صعب المسألة عند بعض الناس ماذا؟ أنهم يقفون مع المتشابه ومع الفروع ولا يرجعون إلى الأصل. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ معنى التوحيد. معنى التوحيد تعال نناقش بماذا؟ ما هو التوحيد؟ فتناقشه بما ذكره الشيخون رحمه الله تعالى. حينئذ لا يتصور أن يدعي مدعي أن ثم موحدا ثم بعد ذلك لا يترك عبادة الأوثان. كيف يكون موحدا؟ يجتمع؟ لا يجتمع. أإن لتارك آلهتنا، هذا تارك للآلهة أو لا؟ هذا لم يترك الآلهة، هذا عبد القبور، ذبح لها، سجد لها، طاف بها إلى آخره. إذن لم يجانب الشرك. فكيف شخص لا يجانب الشرك ولا يبتعد عن الشرك ثم يقول لا إله إلا الله يتصور ماذا؟ أنه يجتمع معه التوحيد والشرك. هذا أجهل من أبي جهل، هذا ما فهم التوحيد، هذا أصلا ليس بمسلم، لأنه جوز ماذا؟ جوز أن يجتمع الإسلام التوحيد مع الشرك. من اعتقد لو كفر وقال الصحيح أنه ماذا؟ أنه كافر لكن المسألة خلافية، هذا يكفر ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه لم يمنع من اجتماع التوحيد والشرك، والشرع يدل على ماذا؟ على أنه لا يجتمع لا عقلا ولا شرعا. فكل من لم يجانب الشرك هذا ليس بموحد. ولذلك هنا النص واضح بين، جعل الآلهة إلها واحدة ثم قالوا أئن لتارك آلهتنا، إلى أن قال فإذا تمهد هذا فنقول لما كان في لا إله إلا الله نفي وإثبات فهي في الحقيقة جملتان اسميتان كما مر معنا، إلى أن قال لكن هل أهل اللسان فهموا ذلك منه حتى يكون دلالته لغوية أم لا؟ يعني استمرار، عرفنا أنه في خلاصة كلامه ماذا؟ أن لا إله إلا الله هذا مؤلف في المعنى، مؤلف من جملتين كل جملة هي اسمية. وجه الجملة الأولى في النفي لا إله، هذه كلمة مسند طرف، لابد من طرف آخر وهو حق، إذن مؤلف من مسندين من طرفين، إلا الله يثبت لما بعد إلا نقيض ما ثبت لما قبل إلا. حينئذ نفينا استحقاق الآلهة التي هي سلط عليها النفي، بقي ماذا؟ أن نثبت هذا الاستحقاق لما بعد إلا. قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، زيد قام أو لا قام؟ قام القوم إلا زيدا، زيدا لم يقم. إذن أثبت له نقيض القيام. نقيض القيام ما هو؟ عدم القيام. نقيض القيام عدم القيام، دائما النقيض يأتي به حرف السلب. حينئذ لم يقم القوم إلا زيدا، زيدا قام أو لا؟ لم يقم القوم إلا زيدا، زيدا قام أو لا؟ قام. إذن تثبت لما بعد إلا نقيض ما أثبته لما قبل إلا. هنا لا إله إلا الله، إلا الله نفينا استحقاق الآلهة التي سلط عليه النفي، إذن نقيض الاستحقاق، النفي الاستحقاق، إثبات الاستحقاق. حينئذ إلا الله، إلا الله الإله الحق، إذن هذا طرفان، هذا طرفان. وهل يتصور في الجملتين نفيا وإثباتا؟ في الجملتين لا إله حق، إلا الله إله حق، حينئذ هل يتصور الانفكاك؟ لا، وإنما النفي مستمر مطلقا، لا يتصور ماذا؟ الانفكاك، يعني لا يكون في وقت ننفي عنه ماذا؟ الاستحقاق، وفي وقت آخر يحتمل بل يثبت له الاستحقاق، هذا باطل، بل هو مستمر. كذلك ما يتعلق بإثبات الأحقية لله تعالى، إلا الله إله حق، هذا مستمر عدم الانفكاك. هل هذا يفهم من لسان العرب؟ الجواب نعم، هذا مفهوم من لسان العرب، لأن جملة الاسمية تدل على الاستمرار وتدل على الثبوت، على الثبوت، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على الحدوث والتجدد. فرق بين الجملتين من حيث المعنى. الجملة الاسمية إذا أردت أن تخبر عن شيء وهو مستمر ثابت تأتي بجملة اسمية، وإذا أردت أن تدل على شيء أنه وقع ولم يقع سابقا وقد ينتهي وينفك عن الوقوع تأتي بالجملة الفعلية. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه الدلالة في الاستمرار وعدم الانفكاك في النفي وفي الإثبات دل عليه بالجملة الاسمية، وهو كذلك لا إله إلا الله جملة اسمية، ليس هنا ليس معنا فعل لا ماضي ولا مضارع. حينئذ صارت الجملة الاسمية في الموضعين تدل على الاستمرار، نعم تدل على الاستمرار وعدم الانفكاك، هل لسان العرب يدل على ذلك؟ الجواب نعم. قال: فنقول إنهم قد فهموا منه ذلك بدليل قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. ووجه دلالته على ما ذكرناه هو أن الصادق أخبر، يعني القرآن أخبر بأن إنكارهم لما يلزم من الاعتراف بلا إله إلا الله من تركهم آلهتهم، يعني الإنكار سببه ماذا؟ أنه طلب منهم أن يتركوا عبادة هذه الآلهة، هذا سبب ماذا؟ سبب الإنكار. وهو يدل على أن الخلاف والنزاع إنما هو في ماذا؟ في قصر الألوهية على الرب جل وعلا، وفي كونهم نفوا عن معبوداتهم أنها تستحق أن تعبد. قال: واختصاصه تعالى بالألوهية إنكار بمحض استكبار، يعني عتو. قال: لا لتمسك عقل، يعني الدليل الذي أنكروا عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، هل هذا الإنكار دليله عقلي أو لغوي؟ هكذا المتبادر، دليله عقلي أم لغوي؟ لغوي قطعا، هؤلاء عرب لم تدخل عليهم بعد ما يتعلق به كلام أرسطو وأفلاطون ونحوه، وإنما بمحض تمسك اللغة العربية. حينئذ فهمهم لقصر الألوهية وإنكارهم تركوا عبادة آلهتهم إنما فهموه بلسان العرب، لم يكن عندهم علم المعقول الذي دخل على متأخرين من المسلمين فأفسد عقائدهم، وإنما بمحض ماذا؟ بمحض اللسان العربي. ولذلك هذا الذي أراد أن يبينه هنا بقوله كان بمحض استكبار لا لتمسك عقلي، لا لتمسك عقلي، يعني لم يكن الدليل هو دليل عقلي. قال رحمه الله تعالى: انتهى ما نقلته تقرير حسن موافق لما دل عليه الكتاب والسنة كما عرفت من صريح الآيات والصريح الآيات. إذن الآيات صريحة؟ نعم صريحة، وهي محكمة. حينئذ لا نحتاج إلى قول قائل كائن من كان، التوحيد وبيان ما يتعلق بالتوحيد هذا تكفل الله تعالى ببيانه. لكن أراد أن يستدرك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، قال: لكن قوله وأصل ثبوتها له تعالى فرع على ثبوته تعالى في نفسه، هذا أمر فطري مسلم، يعني ما يتعلق بإثبات وجود الرب جل وعلا وإثبات الألوهية مطلقا هكذا على جهة العموم، هذا أمر فطري، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا يحتاج إلى دليل. حتى عند أعداء الرسل فإنهم يعرفونه ويعبدونه لكن عبدوا معه غيره، يعرفونه يعني يعرفون الله تعالى وكذلك يعبدونه، ونقل ثم عبادات وطواف وقب عرفة ونحو ذلك لكن عبدوا معه غيره، وهذا هو حقيقة الشرك. ولذا قال العلم الشرك من لفظه يدل على ماذا؟ على التشريك ثم شركا. قال: فدلالته على وجوده تعالى دلالة التزام، فيلزم من اختصاصه بالإلهية وجوده وكماله في ذاته وصفاته ومبينته للمخلوقين، وأنه أحد صمد لا كفى له، إلى آخر كلامه رحمه تعالى. إلى أن قال: رجعنا إلى تقرير معنى هذه الكلمة العظيمة، يعني أراد أن يزيد بيانا، وهذا من حسن التصنيف إن كان قد يمل بعض الناس من زيادة التكرار والإعادة نحو ذلك، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام بيان توحيد، ويحتاج إلى نظر، لأن ثم مسائل الإنسان قد يظن أنه قد فهم التوحيد على وجهه، لكن إذا جاءت بعض النوازل أو بعض المسائل حينئذ يقع عنده ماذا؟ يقع عنده خلط، فيظهر أنه لم يفهم التوحيد على وجهه، فلابد من الإعادة، ولابد من الاستدلال بآيات في مواضع، وبآيات أخرى في مواضع أخرى، مع أنه لا تكرر نفس الآيات، لأن القرآن كما مر معنا كله في ماذا؟ في بيان التوحيد، وثم عشرات بل مئات الآيات تدل على معنى التوحيد، فتارة يأتي بآية ويعلق عليها ويبين مراد الرب جل وعلا، وتارة يأتي بآية أخرى والمعنى هو المعنى والتقرير هو التقرير. ولذلك رجعنا إلى تقرير معنى هذه الكلمة العظيمة. قال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، أي الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق لا ما أشركتم معه. وهذا من الوصف الذي يدل على أن الذي يفعل هذه الأشياء من الخلق والرزق والتدبير والملك والتصرف نحو ذلك أنه موصوف بكونه حقا، وما عداه لا يوصى بكونه حقا ولو عبدا. ولذلك قال ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا تقسيم أو لا؟ تقسيم، هذا في المعنى والنتيجة موافق للآية السابقة التي مرت معنا، وهي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الآلهة على قسمين، على الآلهة على قسمين، إله حق وهو الله عز وجل، وما سواه وإن كثرت هذه الأفراد فهي باطلة. هنا كذلك، ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق، ذا هذه صلة زائدة، فما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الله تعالى وإثباته، إثبات وجوده وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ليس بعد ذلك إلا الضلال. فكل من أو ما عبد دون الله تعالى فهو مقابل للحق فهو ضلال. واضح هذا؟ هذه قسمة ثنائية تدل على ما مر. فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الحق، هذا التركيب الأصلي، ما بعد الحق، لكن هذه تفيد ماذا؟ ما إذا زيدت في الكلام تفيد التقوية التوكيل، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما غضبوا نافية أو زائدة؟ زائدة، لو كانت نافية إذا ما غضبوا يعني لم يوجد الغضب، والمراد هنا ماذا؟ إثبات الغضب. إذا ما غضبوا يعني إذا غضبوا. هنا كذلك ما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الحق، ما قال ماذا؟ فماذا بعد الحق، هنا ذا ذا ذا زائدة. نعم، قال أي ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالآية إنما سيقت في من يعبد غير الله، يعني ليس المراد به الأقوال التي توصف بكونها ضلالا وهي دون العبادة، لأنه قد قال قائل أو قد يتبادر إلى الذهن ماذا؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلى الضلال، يكون فيه في الأقوال الضلال، ليست فيما يتعلق بعبادة ما سوى الله تعالى. لكن المقيم رحمه الله تعالى والسياق واضح بين يدل على ذلك، أن هذه الآية وصف الله تعالى فيها عبادة ما سواه بأنها ضلال، بأنها ضلال، إذن هي في محل النزاع أو البحث. قال فالآية إنما سيقت في من يعبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض الخالص والباطل البحت خالص، انتهى. قال رحمه الله تعالى وقد فسر العلماء من المفسرين وغيرهم سلفا وخلفا من لدن الصحابة، من لدن الصحابة رضي الله تعالى، فأول إذا قيل علماء أول من يدخل الصحابة رضي الله تعالى، لا سيما في هذا الباب الذي هو باب المعتقد، باب التوحيد المعتقد، سلفا وخلفا. معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فسروا بماذا؟ أن الطاغوت هو الشيطان. مر معنا في أول الرسالة ماذا؟ أن الطاغوت هو الشيطان، وكما قال هنا وما زينه، لئلا يحصر في ماذا؟ في الشيطان فقط دون غيره، بمعنى أن الأوثان كذلك طاغوت، والشيطان طاغوت، والساحر والكاهن والحاكم بغير ما أنزل كل الطواغيت. لكن إذا قيل بأن الطاغوت هو الشيطان، حينئذ هل هذا التعبير أخرج سائر الطواغيت؟ لا، وإنما أراد به ماذا؟ الشيطان وأثر الشيطان، وهو التزيين، وهو التزيين. لذلك قال وما زينه، ما زينه يعني ما أوحاه ووسوس به إلى أوليائه، وما زينه من عبادة الأوثان كما تقدم بيانه في معنى الطاغوت على وجه التفصيل السابق. قال ولا ريب أن الكفر بالشيطان، ما صفته الكفر بالشيطان؟ هو الكفر بالطاغوت أو لا؟ فمن يكفر بالطاغوت، قال الطاغوت هو الشيطان، طيب كيف نكفر بالشيطان؟ قال ولا ريب أن الكفر بالشيطان يحصل بالبراءة منهم ومعصيته. عرفنا البراءة فيما سبق أنها تقتضي القطع من كل وجه، براء إنني براء بمعنى ماذا؟ حصلت المقاطعة من كل وجه، هذا الأصل فيه. قال يحصل بالبراءة منه ومعصيته يعني مخالفته في كل ما أمر به ونهى عنه مطلقا، في كل ما أمر به ونهى عنه، لكن فيما يتعلق بالطاعة التي ينبني عليها المفارقة الإسلام، هذه الطاعة التي ينبني عليها ماذا؟ أن يعمل بما يخالف أصل الدين، بمعنى أن يرتكب يطيعه في ماذا؟ في ناقض من نواقض الإسلام، حينئذ تكون هذه الطاعة شركية. ولكن لو أطاعه في ماذا؟ في تزيينه لمعصية من المعاصي، هل يكون كفرا؟ الجواب لا. فكل مخالفة لأمر الله تعالى فهو من طاعة الشيطان، لكن ليست مطلقة تكون كفرا أكبر، وكذلك كل ارتكاب لمنهي عنه فهو طاعة للشيطان، تزيين الشيطان، لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا. كيف نفرق؟ ليس ثم لبس، الحمد لله. نفرق بماذا؟ بحصر ومعرفة النواقض، فإذا تلبس بها قلنا أطاع الشيطان وزين له الشيطان، حينئذ حكمنا به بكفره، وما عدا ذلك من الكبائر وهي معلومة معروفة، حينئذ النظر فيها إذا تلبس بها العبد قلنا هذا من تزيين الشيطان وطاعة الشيطان، لكنه لا يفارق الإسلام، فالنظر حينئذ بما ثبت. ولذلك قلنا فيما سبق أن الكفر هذا حكم شرعي، حينئذ له سبب، له سبب إذا العصر في المسلم أنه مسلم، متى يفارق الإسلام؟ إذا تلبس، إذا وقع في ناقض، إذن لابد من ماذا؟ من إثبات كون الشيء ناقضا، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا، وهذا لا يثبت إلا بدليل شرعي، كما نقول في العبادات الأصل في الوضوء الصحة، فلا نحكم ببطلان وضوء إلا بماذا؟ إلا بدليل. والأصل في الصوم الصحة، فلا نحكم بفساد صوم أحد إلا بدليل. كذلك الأصل ماذا؟ الإسلام، فلا نفسد أو نبطل إسلام أحد إلا بدليل. وإذا كان كذلك حينئذ يكون النظر في الأدلة الشرعية بحصرها، والنظر فيما يتعلق بأسباب الردة، حينئذ نميز الطاعة والتزيين للشيطان الذي يكون في طاعته مفارقة للإسلام، وبين ما لا يكون مفارقة للإسلام. فالأمر ليس بالصعب، يعني قد يظن الظان أنه إذا قيل فمن يكفر بالطاغوت؟ الطاغوت الشيطان، وما زينه الشيطان، إذن كيف نميز؟ قلنا نميز بما دل عليه النص أن هذا معصية كبيرة من الكبائر ففاعله لا يخرج بها عن الملة، وأن هذا يعتبر ناقض من نواقض الإسلام، وكل معلومة والحمد لله موجودة في كتب أهل العلم. قال: ولا ريب أن الكفر بالشيطان يحصل بالبراءة منه ومعصيته في كل ما أمر به ونهى عنه، وكان موجودا. ها الشيطان، فمن يكفر بالطاغوت، ها الطاغوت دخل في قوله لا إله، بل هو المراد به النفي، حينئذ وجوده وجود ذهني أم أنه في الخارج؟ ها الشيطان في الخارج أو في الذهن؟ في الخارج. إذن هذا الجهم الذي معنا وقال بأن الكل المنوي لم يوجد في الخارج منه إلا فرد واحد وهو الحق، يرد عليه ماذا؟ أن قوله فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة الأوثان، والشيطان موجود في الخارج والأوثان موجودة فيه في الخارج، فليس النفي المسلط في كلمة التوحيد لا إله، إنما هو شيء في الذهن، وإنما هو شيء في الخارج. ولذلك قال هنا وكان موجودا، كان موجودا يعني في خارج الذهن، خارج الذهن، أعاذنا الله من عبادته. وكذلك الأوثان هي من تزيين الشيطان، عبادة الأوثان من تزيين الشيطان، حينئذ صار ماذا؟ صار أثرا، صار أثرا من تزيين. وذلك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فسر الطاغوت بالأوثان، وإذا كان كذلك فهذا نص في دخولها. قال: وكذلك الأوثان يكفر بها المؤمنون ويتبرؤون من عبادتها مع وجودها، يعني في الخارج، ومن عبادة المشركين لها، يتبرؤون من ماذا؟ من عبادتها هي مع وجودها، وكذلك من عبادة المشركين لها ومن المشركين، براءة من ثلاثة أشياء: من الشرك نفسه، ومن هذه الطواغيت الأوثان، وكذلك من عبادها يعني المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى. فمن لم يتبرأ من هذه الثلاثة مجتمعة فليس بموحد، ليس بموحد، لابد أن يتبرأ من الشرك ذاته، ولابد أن يتبرأ من هذه المعبودات. كيف يتبرأ منها؟ يحكم عليها بكونها باطلة، يعتقد أن هذه اللات باطلة، حينئذ هذا اعتقاد وهذه براءة منها. كذلك من تعلق بها وعبدها لابد أن يعتقد أنه كافر وليس بمسلم، ولا يجتمع عنده ما يكون توحيدا وشركا. قال: ومن عباد ويتبرؤون من عبادتها مع وجودها في الخارج، فهي أشخاص ليست بالذهن كما يدعي هذا الجاهل، ومن عبادة المشركين لها. ثم قال: والمقصود أن نفي الأوثان الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، الشيخ ينوع، قال أول الطاغوت الشيطان ثم قال هنا الأوثان، وكلاهما صحيح، كلاهما حق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمقصود هنا ماذا؟ أن نفي الأوثان الذي دلت عليه كلمة الإخلاص بقوله لا إله، لأن إله هنا نفسر بماذا؟ بالآلهة الباطلة، تفسير كلمة التوحيد الإله هنا نقيده بالآلهة الباطلة، فدخل فيها جميع الأوثان، حينئذ منفية أو لا منفية، بمعنى ماذا؟ أننا نعتقد بطلانها، وكذلك يجب أن يتبرأ منها كل موحد. قال الذي دلت عليه كلمة الإخلاص يحصل بماذا؟ يحصل النفي بماذا؟ قال بتركها يعني مجانبتها. فإذا لم يتركها هل حصلت المجانبة والبراءة والنفي؟ ما حصل. إذن يجتمع الشرك مع التوحيد؟ لا يجتمعان. نظر في مفهوم هذه الكلمة وفيما دلت عليه تفهم حينئذ المسألة التي يقال بأنها قد أشكلت على كثير من المتأخرين وكثرت فيها المصنفات. هكذا بعض يقول من صعوبة المسألة وغوصها وعدم إدراك حقيقتها كثرت المؤلفات فيها. هذا لأنهم مشركون ليسوا مسلمين، لو كانوا مسلمين وعرفوا التوحيد ما التبس عليهم التوحيد به بالشرك، وإنما ينظر في كيفية البراءة من هذه الأصنام، كيف نتبرأ منها. هذه الكلمة كلمة التوحيد التي يقولها الصغير قبل الكبير، لا إله، إذن لا إله أبطلت الآلهة. ما وجه بطلانها؟ أولا نعتقد أنها باطلة، ثانيا تركها وعدم صرف عبادة إليها، هذا يحتاج إلى بيان؟ لا يحتاج إلى بيان، لا يتصور من نفي الآلهة إلا هذا المعنى. فإذا كان كذلك حينئذ لا يجتمع من يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ماذا؟ يعبد هذه الأوثان من دون الله تعالى. فقوله لا إله نفي لعبادة هذه الأوثان وعدم استحقاقها مع توجه العبادة إليها، هذا تناقض، ليس بتوحيد البتة. قال رحمه تعالى بتركها، لابد أن يتركها، والرغبة عنها الزهد فيها والبراءة منها والكفر بها. كيف يكفر بها؟ يعتقد أنها غير مستحقة، هذا معنى الكفر هنا بها، إنكارها، الكفر هنا الإنكار. وبمن يعبدها، من يعبدها من هم؟ المشركون. لن يتحقق له التوحيد إلا بتكفير هؤلاء المشركين، ولو لم يكفرهم حينئذ لا يكون موحدا، لا يكون موحدا، لأنه داخل في مفهوم اعتقاد بطلان هذه الآلهة. بل من سوغ الخلاف ذلك كذلك يعتبر تقضت عنده الشهادة. قال والكفر بها وبمن يعبدها، لابد أن يعتقد كفر هؤلاء المشركين واعتزالها واعتزال عابديها، كما قال إبراهيم وأعتزلكم. هذا الكاف هنا لمن؟ الخطاب ليست لهذه المعبودات، وإنما المراد به ابتداء ماذا؟ ما يتعلق بالعابدين، واعتزال عابديها وبغضها وعداوتها. وكل هذا في القرآن، كل هذا في القرآن صريح واضح بين، كفرنا بكم، هذا نص. لو لم يأتي إلا هذا اللفظ الحرف لكفى في تكفير كل من عبد هذه المعبودات، بل لكفى في تكفير كل من لم يكفر هؤلاء المشركين، كفرنا بكم، هذا نص واضح بين، لا يحتمل التأويل البتة وليس فيه شبهة ولا تأويل، كفرنا بكم. قال رحمه الله تعالى وهذا وكل هذا في القرآن مبين، يعني واضح، مبين لعله ليس بالنصب إلا إذا كان بينا، هذا مسألة ثانية، لكن الظاهر ماذا؟ أنه بالرفع. وكل هذا في القرآن مبين، يعني في بيان ما يتعلق بالكفر بالطاغوت وصفة الكفر به بالطاغوت، وما نقل في القرآن من سير الأنبياء وما ذكر الله تعالى عن إمام حنفاء إبراهيم الخليل، وكذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته والنظر فيها. وقد انتفت عبادة كل ما عبد من دون الله مما هو موجود في الخارج مما يعبده المشركون سلفا وخلفا بهذه الكلمة كما تقدم. تفى كل ما يعبده المشركون سلفا وخلفا، يعني في كل زمان، حتى ما يعبده المتأخرون الآن لا ينصبون أنصابا يعني كهبل واللات نحو ذلك، وإنما ماذا؟ يعبدون القبور، أصحاب القبور. هذه أوثان أو لا؟ هذه أوثان بالإجماع، أوثان بالإجماع. ولو كانوا يدعون أنهم إنما عبدوا ماذا؟ عبدوا صالحين، قلنا أولئك الذين أنزل على القرآن عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنهم على شرك، ذلك عبدوا ماذا؟ عبدوا الصالحين. والملائكة عبدت أو لا؟ عبدت. من الصالحين أو لا؟ المسيح عيسى عليه السلام عبد أو لا؟ عبد، وهو من الصالحين. دل ذلك على أن هذه ليست بحجة، إنما هي شبهة يتمسك بها، وقد بينها الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وردها. قالوا قد انتفت عبادة كل ما عبد من دون الله مما هو موجود في الخارج، ليست في الذهن، مما يعبده المشركون سلفا وخلفا بهذه الكلمة، هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد كما تقدم بيانه. وقد ذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال ماذا؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني الأولون، ما كنتم تعبدون يعني من الأصنام. وقوله أنتم وآباؤكم الأقدمون أي الأولون. فإنهم عدو لي، عدو، وأفرده لأنه يستعمل ماذا؟ في الجمع واو التثنية، يعني واحد يؤدي عن الجماعة، لم يقل أعداء. عدو هذا يطلق على واحد، يطلق على واحد، حينئذ في لفظه، لكن يستعمل ويؤدي به ماذا؟ المعنى الجمعي. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، أي يرشدني إلى الدين. وهذا كالآية السابقة فيما يتعلق به قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإنه نفى هنا ماذا؟ فإنهم عدو لي، أي هذه المعبودات، إلا رب العالمين. إذا فيه إثبات وفيه نفي. قال الآيات وبالله التوفيق. قال وصح عن أهل السير والمغازي وغيرهم من العلماء أن الله تعالى لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وكان حول الكعبة 360 صنما تعبده قريش، تعبدها قريش، إذا موجودة في الخارج، وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، إذا كسر شيئا في الخارج لا في الذهن، وكانوا يعبدون اللات والعزى ومنات، وهي أكبر الطواغيت التي يعبدها أهل مكة والطائف ومن حولهم. واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من استجاب من السابقين الأولين، وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل من آمن منهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رغبة عن الشرك. كل من دخل في الإسلام جانب ماذا؟ يعني لو أردنا أن ننظر في التوحيد عمليا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف قبل منهم التوحيد؟ قبل منهم التوحيد بقول لا إله إلا الله مع ممارسة الشرك أو مع ترك الشرك؟ مع ترك الشرك. كونه مطلقا عاما في كل أحد في ذاك الزمان يدل على ماذا؟ على أن المفهوم الحق لهذه الكلمة أنه لا يجتمع فعل الشرك مع قول لا إله إلا الله. إذن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، كيف كان يقبل التوحيد من الصحابة آنذاك. حينئذ لا بد من قول لا إله إلا الله فدخلوا في الإسلام، لكن يبقى قضية أخرى وهي ماذا؟ هل وجد واحد فقط، واحد أنه بقي على ما هو عليه من عبادة الأوثان فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد؟ لا يوجد. ولذلك ألزم الشوكاني رحمه الله تعالى من يقول بأنه يجتمع الشرك مع التوحيد. قال لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أقول لا إله إلا الله مع كونه عاكفا على إلهي ومعبودي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ذلك؟ الجواب لا. لو كان الإسلام يصح بمجرد الكلمة فقط مع كونه يمارس الشرك لقبل النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من ذاك الزمان، ولكن لما كان العكس دل ذلك على أن ترك الشرك يعتبر هو الذي دلت عليه كلمة التوحيد وهو لا إله إلا الله. قال هنا وكل من آمن منهم، يعني من الصحابة من المهاجرين والأنصار، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رغبة عن الشرك وعبادة الأوثان وكفرا بها وبراءة منها ومسبة لها، فصح إسلامهم وإيمانهم بذلك، صح إيمانهم إسلامهم بذلك مع كونها موجودة يعبدها من يعبدها ممن لم يرغب عنها وعن عبادته، فصح إسلامهم بذلك بماذا؟ بكون قد قالوا لا إله إلا الله وجانبوا الشرك، مع كون الآلهة باقية والمشركون يعبدونها فلم يؤثر فيهم. لماذا؟ لأن من تاب من الشرك تاب الله تعالى عليه، هي كانت آلهة باعتبار كونهم قد صرفوا أنواع من العبادات إليها، لكن لما تابوا وتبرأوا منها حينئذ صارت آلهة باعتبار من يعبدها لا باعتبار من تاب من عبادتها. قال رحمه الله تعالى فبهذا يتبين أنه ليس المراد من نفي الأوثان والأصنام وغيرها في كلمة الإخلاص زوال ماهية الأصنام ونفي وجودها، يعني قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم مع كون هذه الآلهة كانت منصوبة حول الكعبة، صحيح أو لا؟ فزوال وكسر هذه الطواغيت الأصنام ليس هو أصلا في الدين، وإنما هو يعتبر من ماذا؟ يعتبر من إنكار المنكر، فمتى ما قدر عليه حينئذ وجب عليه أن يزيله، متى لم يقدر عليه صح إسلامه ودينه وإيمانه مع كونه ماذا؟ مع كونه موجودة. ولذلك وجدت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وكان يصلي عند الكعبة وهذه الأصنام موجودة لكنه لم يكن قادرا على إزالتها. إذن إزالتها شيء، إزالتها من القلب هذا هو فرض لا إشكال فيه، لكن المراد ماذا؟ إزالتها من الوجود، هذا داخل في ماذا؟ داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ يكون باعتبار المصالح والمفاسد، باعتبار المصالح والمفاسد. قد يكون في زمن ما لا يستطيع أن يزيل شيئا من هذه الأصنام المعبودات قباب ونحو ذلك، فالذي يدعو الله تعالى وبين للناس ويتركها على ما هي عليه ويبغضها بماذا؟ بقلبه. وإذا كان في إزالته قد يسبب مفاسد عظيمة، حينئذ لا يجوز إزالتها، تبقى على ما هي عليه ويبين للناس ماذا ما يتعلق به بالتوحيد. هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: فبهذا يتبين أنه ليس المراد من نفي الأوثان والأصنام وغيرها في كلمة الإخلاص زوال ماهية الأصنام ونفي وجودها، يعني من الخارج، أما من القلب هذا فرض، وإنما المراد إنكار عبادتها والكفر بها وعداوته كما تقدم بيانه. واضح هذا؟ إذن لو قيل أناس فتحوا مدينة ووجدوا ماذا؟ قبورا، والناس لا يعلمون التوحيد، حينئذ لو بدأوا بإزالة القبور قد تحصل ماذا؟ مفاسد عظيمة، قد ترد دعوتهم، قد يقتلون. حينئذ نقول لهم ماذا؟ اصبروا ولا تزيلوا هذه القبور، إنما تدعون إلى بيان التوحيد ونحو ذلك. ثم إذا تمكن التوحيد من قلوب الناس حينئذ باشروا الإزالة. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا هو الفقه في مثل هذه المسائل، لا سيما يتعلق بأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النظر في السيرة النبوية بهذا الاعتبار يكون مقتديا به بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل من تبرأ منها، يعني من أصنام، ورغب عنها وتركها وزهد فيها فقد نفاها بقول لا إله إلا الله، وأثبت الألوهية لله تعالى دون كل ما يعبد من دونه. فلما تمكن، كان في ضعف وعدم قدرة، فلما تمكن صار عنده ماذا؟ صارت له دولة في المدينة، حينئذ صار عنده ماذا؟ صار عنده جيش إلى آخره. فلما تمكن صلى الله عليه وسلم من إزالة هذه الأصنام كسرها وبعث من يزيل ما بعد عنه منها، لم يترك منها شيئا البتة، لأنه واجب متعين على ولي أمر المسلمين أنه لا يبقى قبر إلا وقد أزاله، هذا واجب شرعي من الواجبات. فخلت الجزيرة من أعيانها، أعيان الأصنام، وهذا معنى قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك وكفر، ويكون الدين كله دون تفصيل، الدين كله يكون لماذا؟ لله عز وجل. ويكون الدين كله لله، أي ويكون الدين خالصا لله لا شريك له. قوله فتنة أي شرك. قال الربيع: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه، حتى لا يفتن مؤمن عن دينه. وفيه الرد على الفلاسفة وأهل الاتحاد القائلين بأن المنفي كلي، يعني كل ما مر المصنف يبدي ويعيد ويكرر لإبطال هذه الشبهة التي تمسك بها هذا الكاتب، وهو أن المنفي إنما هو كلي منوي في الذهن، لا يولد منه إلا فرض خارجي، هذا باطل. وجود هذه الأصنام وتكسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت هذا العدد 300 صنم حول الكعبة، وكل أصنام وكل أوثان، إذن فرض واحد والبقية لا يوجد إلا في الذهن، هذا باطل. قال: وفيه الرد على الفلاسفة وأهل الاتحاد القائلين بأن المنفي كلي يوجد ذهنا ولا يوجد منه في الخارج إلا فرض، بناء على ما اعتقدوه في الله تعالى من الكفر به وبكتابه وبرسله. يعني هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الكفر، وهو كفر في نفسه. الاتحادية والفلاسفة كفار، هؤلاء ليسوا مسلمين. قال: وبكتابه وبرسوله، قد عرفت أن المنفي بها أفراد متعددة، لأنه كلي وله ماذا؟ وله أفراد متعددة موجودة في الخارج مشاهدة مشخصة، ليست بأمور معنوية، وإنما هي موجودة في الخارج وهي مشاهدة مشخصة لا حصر لها. وإنما الإله الحق الذي يوصف بكونه حقا بهذا القيد إله واحد، إذن هي موجودة في الذهن وليست خاصة به، موجودة في الخارج وليست خاصة به بالذهن. فالقول بأنه كلي منوي وله فرد واحد هذا قول باطن. قالوا: قد عرفت أن المنفي بها، يعني بهذه الكلمة لا إله، أفراد متعددة من الأصنام والأنداد والشركاء والأولياء، من حين حدث الشرك بعبادة الأصنام في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة. فأفراد الطواغيت كثر لا حصر لهم في كل زمان ومكان، فيجب بلا إله إلا الله البراءة من كل ما يعبده المشركون من دون الله، يجب البراءة من كل ما يعبده المشركون من دون الله، فلا بد من نفي هذا كله، لا يتبعض ولا يتجزأ بالبراءة من عبادته ومن عابديه. من العابدون؟ المشركون. لا بد أن يتبرأ من هذا وذاك، وإلا فليس موحدا، وهذا مقطوع به وليس فيه خلاف، ومن سوغ الخلاف فقد فارق الملة. قال رحمه الله تعالى: فمن تبرأ من عبادتها كلها وأنكرها وكفر بها فقد قال لا إله إلا الله. إن فعل هذا واعتقده فقد قال لا إله إلا الله، يعني ليس قول لا إله إلا مجرد تلفظ فقط، وإنما هو ماذا؟ إنما هو عقيدة في القلب، لا بد من مقتضى تقتضي هذه الكلمة، وينبني عليه كذلك العمل. إذن قول واعتقاد وعمل، أما مجرد القول ثم نقول هذا توحيد، هذا ليس به بتوحيد، لابد أن ننظر. قال لا إله إلا الله، هل أفرد الله تعالى بالعبادة؟ إن كان نعم فهو موحد، وإن كان لا بمعنى أنه عبد الله تعالى وصرف أنواع من العبادات لغير تعالى فهو مشرك ليس بموحد، ومن حكم عليه بالإسلام فهو ملحق به. كذلك هذا معنى التوحيد الذي دلت عليه النصوص، وهو قطعي الثبوت قطعي الدلال، لا خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى في فهم هذه الكلمة بهذا المعنى. ولذلك المصنف يبدي ويعيد، لأن المشركين لا سيما من أهل العلم المتأخرين قد فارقوا الدين والملة وشبهوا على الناس بما يتعلق بمثل هذه الكلمة، قالوا هذا كلي منوي لا يوجد إلا في الخارج إلى آخره، قالوا يجتمع الشرك مع التوحيد إلى آخر ما يذكرونه. هنا قال فمن تبرأ من عبادتها كلها دون تفصيل وأنكرها وكفر بها فقد قال لا إله إلا الله، وأخلص العبادة لله وحده وصار بهذا التوحيد مسلما مؤمنا، وبدونه فليس مسلما، بدون ما ذكر ليس مسلما، لو لم يقع هو في الشرك لكنه أقر بكون هذا مسلما، هذا فارق الإسلام، هذا يعتبر فارقا للإسلام. فوجب حينئذ التبرؤ من هذه المعبودات ومن عابديها، بمعنى أن يحكم عليهم بماذا؟ بالشرك، وأنهم مشركون وليسوا مسلمين، وإلا لم يعرف التوحيد ولم يتحقق بماذا؟ بالكفر به بالطاغوت. ولذلك هنا جمع بين الأمرين، تبرأ من عبادتها كلها وأنكرها وكفر بها وأخلص العبادة لله وحده مع قول لا إله إلا الله، وصار بهذا القول مع هذه العقيدة الإخلاص والبراءة صار ماذا؟ مسلما مؤمنا، ودون ذلك هيهات هيهات أن يكون موحدا، هيهات هيهات أن يكون موحدا. وقس هذا على سائر العبادات، لا فرق بين التوحيد وبين الصلاة، فإذا جاء قال أنا أريد أن أصلي الظهر 3 ركعات قلنا صلي ما شئت لكنك لم تصلي، لو قال أنا أريد أن أصلي الفجر 2 ركعة قلنا ماذا؟ لم تصلي، صح أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك لم يطمئن في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. لماذا نفع عنه الصلاة؟ لأنه لم يأتي بها على الوجه الشرعي، فالصلاة لها حقيقة شرعية والصوم له حقيقة شرعية، إذا لم يأتي به على وجه الشرعي قلنا ماذا؟ لم تصلي. لو قال إنسان أنا جاهل فصلى دون طهارة، حينئذ قل صلاتك صحيحة وأنت معذور بالجهل، هكذا يقولون الآن هؤلاء الذين يعذرون المشركين، يقول هكذا إذا جاء وقال أنا لم أعلم أن الجماعة، وهو يعيش بين المسلمين، أن الجماعة مفسد للصوم، قال صومك صحيح أو أنه يبطل صومه، هكذا باتفاق لا ينازعون في هذا. وأما إذا جاء التوحيد وأتى بناقض قالوا ماذا؟ توحيدك صحيح لكنك معذور بالجهل. قال وتأمل ما ذكر المفسرون في قول الله تعالى وعجبوا، يعني الكفار، أن جاءهم منذر منهم، أي رسولا من أنفسهم منذر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ذكر بعض المفسرين ما يتعلق بقصة تتعلق بهذا المعنى وهي في جملتها صحيحة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى أنبأ أبو كريم كان في الأصل حدثنا، وابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عباد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيتهم. فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، قال فخشي أبو جهل إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق عليه، يعني يكون ماذا؟ قريبا منه، إذا كان قريبا بجسمه صار القلب أقرب، صح أو لا؟ فخشي أنه إن جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرق النبي صلى الله عليه وسلم، فوثب يعني قفز، فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب يعني بعيدا، فقال له أبو طالب أي ابن أخي، يعني يا ابن أخي، أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال: وأكثر عليه القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي إني أريد على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته، كلمة لا بأس يزين هذا الدين الذي هو كلامه. قال: ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك عشرا. فقالوا: وما هي؟ فقال أبو طالب: أي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون التراب عنه، فينفضون التراب عنه، في الأصل ينفضون ثيابهم، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إلى قوله: لما يذوقوا عذاب، لفظ أبي كريم. وهذه يمكن طعن بعض العلم في ثبوتها، إلا المعنى صحيح. بمعنى ماذا؟ أنهم فهموا من لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا لو لم تأتي هذه القصة ماذا؟ النص يدل على ذلك، الآية نزلت أو لا نزلت، الآية ثابتة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ متى؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، سواء صحت هذه القصة أم لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. إذا ماذا فهموا؟ فهموا أن المطلوب من هذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، بمعنى إثبات الألوهية الحق لله تعالى ونفي الألوهية عن سائر معبوداتهم. إذن هو ثابت قبل القصة. قال: وهكذا قال ابن كثير في تفسيره، وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد، هكذا منسوبا به نحوه. في الأصل غير منسوب، غير منسوب، هنا قال منسوبا، يعني في المسند جاء منسوب عباد بن جعفر، يقصد به عباد، عباد بن جعفر. قال: ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم من تفاسيره من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحيى ابن عمارة الكوفي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، فذكر نحوه. قال الترمذي حسنا، قال الترمذي حسنا، أراد أن يقوي بكثير ماذا؟ صحة هذه القصة. ففي هذا البيان والعلم أن لا إله إلا الله تبطل عبادة كل ما يعبده المشركون من دون الله، وهذا دلت عليه النصوص. فمن يكفر بالطاغوت يدل على ماذا؟ على إبطال جميع المعبودات سوى الله تعالى، وأنها ليست مستحقة لي لأن تعبد. واضح هذا؟ سواء صحت القصة أو لم تصح. قال: أن تبطل عبادة كل ما يعبده المشركون من دون الله، وتنفي ما كان بينهم من معبوداتهم الموجودة في الخارج بأعيانها، موجودة مشخصة مشاهدة. فالمصنف رحمه تعالى يكرر ويبدأ يعيد في تعلق ماذا؟ أن هذه الأصنام موجودة في الخارج، إبطال لقول أفلاطون ومن على شاكلته بكون ماذا؟ كل منوي في الذهن ولا وجود إلا الفرد واحد في الخارج. وفيه أن المشركين عرفوا معناها وكذلك فهموا المراد بهذه الكلمة، حينئذ التوحيد صار مدلولا عليه باللغة وكذلك بالشرع. ولذا إذا قيل بأن العرب قد فهمت المراد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، يدل على ماذا؟ على أن التوحيد كذلك تدل عليه اللغة، وهو أن لا إله إلا الله تبطل جميع استحقاق المعبودات لأن تعبد إلا إله واحد وهو الله عز وجل. ففهموا هذا المعنى، والنص واضح بين أجعل الآلهة إلها واحدا، فحكموا عليه ماذا؟ بكونه إلها، إلها واحدا. إذن هذا هو من؟ الله عز وجل. وصفوه بكونه إلها ونفوا ماذا؟ واحدا. صحيح، أثبتوا أنه إله ونفوا أنه واحد. أجعل الآلهة متعددة إلها، هذا لا إشكال فيه، لكن إشكال في ماذا؟ في قوله واحدا، فما سلموا به بذلك. قال رحمه الله تعالى: وتنفي ما كان بينهم من معبوداتهم الموجودة في الخارج بأعيانها. وفيه أن المشركين عرفوا معناها الذي وضعت له ودلت عليه من إبطال عبادة كل معبود سوى الله. فإذا كان معناها هذا يعرفه كل أحد، حتى المشركون يعرفون ما نفته وما أثبتته، فإذا جاء ملحد لا يعرف معناها من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا لغة ولا عرف ولا عرف من معناها ما عرفه المشركون، هذا لا يكون مسلما، لا يكون مسلما إذا لم يعرف المعنى الذي دلت عليه. حينئذ ماذا اعتقد؟ أين التوحيد؟ ليس عنده ماذا؟ ليس عنده توحيد. لا بد أن يجزم بما دلت عليه هذه الكلمة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال رحمه الله تعالى: وقال إن لا إله إلا الله، يعني هذا الملحد، إن لا إله إلا الله لم تنفي إلا كليا منويا لا يوجد منه في الخارج إلا فرض. إذن كيف أبطل الله تعالى عبادة هذه المعبودات؟ كيف أبطل عبادتها؟ بأي كلمة؟ بأي لفظ؟ هذا يدل على منازعة. قال إن لا إله إلا لم تنفي إلا كليا منويا لا يوجد منه في الخارج إلا فرد، وهذا الفرد المنفي هو المثبت. لا إله هذا إله، هذا في الذهن فقط العقل، وفي الخارج ليس ماذا إلا فرد واحد. من هو الذي بعد إلا الله؟ كأنه قال لا الله إلا الله، نفى ثم ماذا؟ ثم أثبت كما مر معنا لا الشمس إلا الشمس. وهذا الفرد المنفي هو المثبت، حينئذ تناقض، أثبت العبادة لله تعالى بعد ماذا؟ بعد أن نفى أولا استحقاق الرب جل وعلا به، لأنه لابد لا الله إلا الله، هذا من باب التقريب، وإلا نحن نفسر كلامه على معنى لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لن يأتي بكلمة التوحيد غير هذه الكلمة، كيف نفهمها؟ قال إله هذا كلي منوي، ليس له إلا فرد واحد في الخارج. إذن لا إله المقصود به الله، ثم قال إلا الله، فنفى حينئذ استحقاق الألوهية عن رب جل وعلا فكفر، ثم قال إلا الله فأثبت الألوهية لله تعالى، حينئذ استويا صار كافرا، ثم أراد أن يسلم، وهذه الكلمة لا تدخل فيه في الإسلام، حينئذ صار كفرا. قال رحمه الله تعالى وهذا الفرد المنوي، هذا الفرد المنفي هو المثبت، فأين هذا من معناها الذي يعرفه المسلمون وبه يدينون، ويعرفه المشركون أيضا ويشمئزون منه، يعني ينقبضون وينفرون، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فالمشركون عرفوا وأنكروا مدلوله، عرفوا المعنى وأنكروا ماذا؟ المدلول. وهذا الملحد أنكر مدلولها مع الجهل بمعناها الذي يعرفه كل أحد، حتى أعداء الرسل القائلون أجئتنا لنعبد الله وحده، فهموا ماذا؟ فهموا المراد. كل مشرك ممن بعث الله تعالى إليهم الرسل فهموا المراد بكلمة التوحيد. وهؤلاء الذين ينتسبون إلى ملة الإسلام ويقولون لا إله إلا الله ما فهموا ما فهمه المشركون من هذه الكلمة، ولذلك أولئك لم يقولوا لا إله إلا الله لأنها تمنعهم من عبادة ما سوى الله تعالى. والمتأخرون المنتسبون إلى الإسلام ماذا صنعوا؟ قالوا لا إله إلا الله، وجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الخلافين، حينئذ قالوا لا إله إلا الله وليس عندهم مانع ماذا؟ أن يعبدوا ما عدا الله، أن يعبدوا غير الله تعالى، لأن هذه الكلمة لم يفهموا أنها تبطل هذه العبادة، وإلا لو فهموا حينئذ لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وعدم فهمهم يدل على أنهم ليسوا موحدين، لأنه لا يكون توحيد إلا بماذا؟ إلا بفهم التوحيد واعتقاد ذلك والعمل به. فإذا لم يكن له فهم ولم يكن له وجود حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا. قال فالمشركون عرفوا، يعني عرفوا المعنى، وأنكروا مدلولها. وهذا الملحد وغيره كثير أنكر مدلولها مع الجهل بمعناها، أنكر مع الجهل بمعناها الذي يعرفه كل أحد، حتى أعداء الرسل القائلون أجئتنا لنعبد الله وحده أي منفردا دون ما سواه. فسبحان الله ما أبين ضلال هذا الملحد عند أهل البصيرة من أهل التوحيد وعند أهل الفطر والعقول قاطبة، فكل ذي عقل ينكر هذا القول ويعرف بطلانه، هذا واضح بين. ثم أراد أن يزيد البيان بيانا رحمه الله تعالى، حرصا على بيان التوحيد، لأنه مهم جدا. الإنسان قد يظن أنه موحد وهو ليس من أهل التوحيد في شيء، صحيح أو لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يظن أنه موحد وهو ليس موحدا. نعم ممكن، قد يتلبس بالكفر والشرك ولا يدري. ونذكر وجوها تبين بطلان هذا القول مع ما تقدم، يعني مما يزيد البيان في بطلان كلامه. الأول أن هذا يناقض ما شهد الله به وشهدت به ملائكته وأولو العلم من عباده، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني التوحيد والشهادة لله تعالى بالوحدانية دون ما سواه قد شهد الله تعالى بها لنفسه، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم بذلك قاطبة، وهو المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة شهد الله. والشهادة خبر قاطع، شهادة خبر قاطع، وعبارات السلف هنا في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وكل معان حقة لا تنافي بينها البتة. والشاهد هنا قول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومفهوم هذه الكلمة بينها في مواضع عديدة، منها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا البيان هو الذي شهد الله تعالى به لنفسه، إذن هذه الشهادة قائمة. فإذا قال بأن الكل المنفي في لا إله إنما هو في الذهن فقط لا وجود له في الخالد إلا في ضمن فرد، قد نازع هذه الآية. قال فلم يبق معبود يعبده الأولون والآخرون من دون الله إلا بطلت عبادته وإلهيته بشهادة الله عز وجل وملائكته وأولي العلم قاطبة. وجه البطلان هو إثبات وإفراد الله تعالى بالعبادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذا ما مصير هذه المعبودات بهذه الشهادة؟ شهادة الله تعالى على أنها باطلة، لأنه شهد لنفسه بأنه الإله الحق، وإذا كان كذلك فما سواه جل وعلا فهو باطل. قال وأن المعبودات التي بطلت بشهادة الله ليست كليا لا يوجد منه في الخارج إلا فرد كما يقوله الملحد، بل كل ما يوجد في الأمم وفي العرب من الأوثان والأصنام التي لا تحصى كثرة كأصنام قوم نوح وغيرها، فهي آلهة وهي معبودات وهي موجودة في الخارج، وجودها وجود خارجي لا ذهني، وهذه الآيات كلها تبطلها وتنفي استحقاقها لي للعبادة، لا تنفي وجودها كما مر معنا مرارا. قال رحمه الله تعالى ومن لم يعتقد أن هذا هو الذي شهد الله به وملائكته وأنبياؤه بنفيه هذه الأصنام وكل ما عبد من دون الله، فما قال لا إله إلا الله وما عرف من الإسلام ما يعصم دمه وماله، وصار عما شهد الله به في معزل، لأنه كافر ليس بمسلم. ولو قال لا إله إلا الله لابد أن يأتي بمعنى هذه الكلمة على الوجه الشرعي، أن يخلص العبادة لله تعالى وأن ينفي جميع المعبودات من كونها مستحقة لأن تعبد وأن يكفر عابديها، وإلا ما حصل له التوحيد. هذا الوجه الأول فيما يتعلق بشهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية، وهذا يقتضي بدلالة الوضع كذلك أن ما سوى الرب جل وعلا فعبادته باطلة لا تستحق أن تعبد. الوجه الثاني أن هذا القول ينافي ما بينه الله تعالى في كتابه من ملة الخليلين لقوله تعالى، يعني ينافي التوحيد، ينافي عندنا آيات محكمات بين الله تعالى بها ماذا؟ معنى التوحيد. هذا القول كلي منوي لم يوجد إلا فرد في الخارج، تدل هذه الآيات على بطلانه، صار مناقضا لها. ولذلك قال أن هذا القول، أي قول؟ أن لا إله إلا الله إنما نفت كليا منويا في الذهن لا يوجد منه إلا فرد واحد فيه في الخارج. هذا القول ينافي ما بينه الله تعالى في كتابه من ملة الخليلين لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. تعبدون في الأذهان أو في الخارج؟ في الخارج، هذا الأصل. إذن تعبدون فيه في الخارج الآية وقد تقدمت. وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا. أين موجودة هذه الأوثان؟ أين توجد؟ في الخارج. إذن أوثانا، هذا المعنى الذي قاله هذا الملحد مصادم لهذا النص. إبراهيم عليه السلام إنما يحكم على شيء حسي مدرك بالحس، يراهم يعبدون غير الله تعالى، فبين لهم أن هذه أوثان تعبد من دون الله تعالى، هذا صار القول مصادما ونافيا لي لهذا المعنى. وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وأتى بإنما الدل على الحصر، يعني ما تعبدون إلا أوثانا، وهذه الأوثان مشاهدة في الخارج، هي موجودة فيه في الخارج. وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. قال فذكرها عليه السلام بصيغة الجمع، قال أوثانا جمع وثن، أي يجوز في عقل عاقل إن كان عنده عقل أن ما ذكره تعالى عن خليله من إنكاره لعبادة هذه الأوثان وإخباره أنهم لا يملكون لعابديهم رزقا أنها لا توجد في الخارج، هل هذا عنده شيء من العقل؟ الجواب لا، ليس عنده عقل البتة. ولا ريب أنه لا يجحد هذا إلا مكابر معاند مخالف لما جاءت به الرسل من التوحيد، يعني هذا لا يتأتى هذا القول إلا من رجل ليس جاهلا وإنما هو ماذا؟ معاند مكابر، لأن هذا أمر واضح بين. إنما تعبدون ماذا؟ قال أوثانا، أوثان موجودة، ثم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كسر ماذا؟ ما يزيد على 300 صنم، حينئذ دل ذلك على أنه موجود في الخارج، فإنكار ذلك يعتبر ماذا؟ عناد، ولا يعتبر جهلا. وقوله تعالى عن خليله وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أوثانا جمع وثن، مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليه في الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض كما دل عليه النص. أيشك من له عقل أن تلك الأوثان موجودة عند عابديها يباشرونها بالعبادة؟ هل أحد يشك في هذا أنهم يعبدون أوثان، وهذه الأوثان قد وجد عابدوها عندها يعبدونها وهي مدركة بالحس مشاهدة؟ قال وهل يعرف أحد من هذا السياق إلا أنها موجودة معبودة منتفية بلا إله إلا الله؟ وكذلك قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي في الذهن في الخارج، أصناما جمع صنم، يعني الجمع يكون باعتبار الأحاد. قال أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولا خلاف أن الصنم شيء مصور على صورة شخص، كما مر معنا الصنم شيء مصور على صورة شخص يعبد من دون الله تعالى، ومر معنا أن الوثن أعم من الصنم، كل صنم فهو وثن ولا عكس. وعلى كل المراد به ماذا؟ معبود، هذا معبود وهذا معبود، عبد من دون الله تعالى، سواء سمي صنما أو سمي وثنا، فالمراد أنه إله يعبد من دون الله تعالى. قال ولا خلاف أن الصنم شيء مصور على صورة شخص يعبد من دون الله، وذلك لا يكون إلا موجودا في الخارج، فسماه الخليل أوثانا وآلهة وأنكرها وتبرأ منها وممن عبدها، تبي ممن عبدها. الوجه الثالث أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ينهى قريشا والعرب وغيرهم من المشركين عن أن يعبدوا مع الله غيرهم كاللات والعزى ومنات والأصنام التي كانت حول الكعبة كما تقدم. نهاهم أو لا نهاهم؟ نهاهم عن شيء محسوس مشاهد أو عن شيء في الذهن؟ عن شيء محسوس مشاهد. وقد قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني ما شأنها، إلى قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني سموها ماذا؟ آلهة، فهي معبودات، فهي معبودة سموها آلهة، لكن هل هي آلهة بحق؟ الجواب لا، وإنما هي آلهة باطلة. قال أيشك أحد بعد هذا أنها موجودة تعبد من دون الله؟ بل لا يشك مسلم ولا مشرك في وجودها، حتى المشرك لا يشك في ذلك. لماذا؟ لأنه هو أصلا يظن أن عنده عقلا فيعبد شيئا محسوسا، لا يعبد شيئا خيالا، لو كان في الذهن لكان يعبد خيالا، وهو يترفع عن ماذا؟ عن عبادة الخيال، لأن هذا من شأن المجنون، وهو يعتقد أن معه عقلا. قال لا يشك مسلم ولا مشرك في وجودها وأن قريشا وغيرها يعبدونها، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها موجودة فيه بالخارج. إن هي إلا أسماء سميتموها، هذه شبهة قد تعلق بها، وهذه الآية قد تعلق بها بعض الناس وقال هذا يدل على أنها لا تسمى آلهة وإنما هي مجرد أسماء، وهذا ليس بصواب لما مر معنا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال البغوي إن هي أي ما هذه الأصنام، إذا موجودة أو لا؟ موجودة. إن هي أي ما هذه الأصنام إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان حجة وبرهانا، ما أنزل الله بها من سلطان حجة وبرهان بما تقولون إنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة فقال إن تتبعون إلا الظن، في قولهم إنها آلهة هم جعلوها آلهة، الأصل أن كل معبود هو ماذا؟ إله، حينئذ الواجب على العبد أن يعبد ماذا؟ الإله الحق، فظنوا أن هذه تنفع وتضر فعبدوها، صارت ماذا؟ صارت آلهة، صارت. من الذي أذن لكم أن تعبدوا هذه باعتبار الظن؟ ظنوا أنها ماذا؟ أنها تنفع وتضر. إذن لا خلاف بين تسميتها آلهة وكونها باطلة، وبين كونها ماذا؟ معبودة دون الله تعالى، كما مر معنا أن نفيها لا يدل على ماذا؟ على أنها لا تسمى آلهة، نفي والبطلان لا يستلزم أن لا تسمى آلهة. قال رحمه الله تعالى وما تهوى الأنفس إن تتبعون إلا الظن في قولهم إنها آلهة وما تهوى الأنفس وهو ما زين لهم الشيطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى البيان بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. إذن باعتبار ماذا؟ الإلهية الحق. قال القرطبي إن هي إلا أسماء سميتموها أي ما هي يعني هذه الأوثان إلا أسماء سميتموها يعني نحتموها وسميتموها آلهة أنتم وآباؤكم إلى آخر كلامها. الوجه الرابع أن الله تعالى قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأجابوا ردا عليه فيما دعاهم إليه وقالوا لا تذرن آلهتكم، أين هي؟ موجودة في الخارج. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تذرن يعني لا تتركوا. ومعلوم عند العلماء قاطبة بل وعند العامة أنها أسماء رجال صالحين صورها قومهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم فآلى بهم الأمر أي رجع بهم الأمر إلى أن عبدوها، وهي موجودة في الخارج لا يشك في وجودها أحد ولا ريب أنها منتفية بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وهذه الأصنام استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي الكاهن لما كان واليا على مكة قبل قريش وفرقها في العرى فعبدوها كما عبدها قوم نوح كما ذكره البخاري في صحيحه. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن أول شرك وقع إنما وقع بماذا؟ بشيء محسوس، وهذه الأصنام موجودة فيه في الخارج وهي بعينها جاءت إلى قريش فعبدوها كما في قصة ماذا؟ عمرو بن لحي الخزاعي. الوجه الخامس ما ذكره الله عن قوم هود لما دعاهم هود عليه السلام إلى أن يعبدوا الله وحده ويتقوه. قال لهم ماذا؟ قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأجابوا بقولهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. والذي كان يعبد آباؤهم وهم كذلك ماذا؟ شيء مشاهد في الخارج وهو موجود. فظهر أن لهم ولآبائهم معبودات في الخارج يعبدونها من دون الله ودعوة الرسل تبطل عبادتها. وتقدم ما ذكره الله تعالى في سورة هود من قولهم لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني أصابك، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الآلهة موجودة في الخارج، وهذا لا يقال إلا على آلهة موجودة تعبد. ودلت هذه الآيات على أن الإلهية هي العبادة وأن المشركين وضعوها في من لا يستحقها. هذا ماذا؟ هذا المراد بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، أنهم وضعوا هذه الأسماء في غير ما يستحقها، وليس المراد أنها ماذا؟ أنها لا تسمى آلهة، لا تسمى آلهة، لكن سموا هذه المعبودات آلهة في محله أو لا في غير محله، لأن الإله الحق هو الذي يعبد جل وعلا وهو الله سبحانه. قال وأن المشركين وضعوها في من لا يستحقها من صنم ووثن وطاغوت وغير ذلك. الوجه السادس قول يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال أأرباب متفرقون، شيء في الخارج أو في الذهن؟ شيء فيه في الخارج. سبحان الله، أين ذهب عقل الفيلسوف حين اعتقد أن المنفية كلي لا يوجد إلا ذهنا؟ وهذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على أنها موجودة في الخارج. ومعلوم أنه لا يكون له أعداد على هذا الاعتقاد الباطل، لا يكون له أعداد لأنه اعتقد ماذا؟ الآيات تدل على أرباب آلهة أوثان أصنام متعدد أو لا متعدد. إذا قيل بأنه كلي منوي إذن له أعداد في الخارج، ليس له أعداد صح أو لا؟ فنفى ماذا؟ نفى التعدد في الخارج. ومعلوم أنه لا يكون له أعداد على هذا الاعتقاد الباطل، اعتقاد الباطل أن الكل هنا الذي نفته لا إله إلا الله ليس له إلا فرد في الخارج، ثم هذا الفرد في الخارج ما هو؟ هو الإله الحق. أين وجدت هذه المعبودات سوى الله تعالى؟ إذا لا وجود لها لا يكون ماذا؟ لا يكون هناك تعدد في الآلهة الباطنة. ومعلوم أنه لا يكون له أعداد على هذا الاعتقاد الباطل. وتبين أن كلمة الإخلاص نفت أربابا متفرقين وضعت عليها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان لكنها تسمى آلهة، لو عبدوها سميت آلهة. كما كان لأهل الأوثان يسمون آلهتهم. وفيما ذكرنا في هذه الوجوه كفاية، فلو ذكرنا ما يبطل قوله من الوجوه لبلغ 100 أو أكثر، يعني يأتي بجميع الآيات حينئذ تزيد على 100. وقد قدمنا عن أئمة اللغة في معنى الإله موافقتهم في لغتهم لما دل عليه الكتاب والسنة من معنى كلمة الإخلاص، وما دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاما، يعني هذه الكلمة تفسر باللغة وتفسيرها باللغة لا يخالف الشرع، لأننا عرفنا ماذا؟ أن المراد بلا هنا أنها نافية للجنس، وعرفنا أن المراد بإله أنه كلي وله أفراد في الخارج، حينئذ هو نكرة وسلط عليه ماذا؟ سلط عليه النفي. وعرفنا أن النفي المسلط على الجنس يستلزم النفي لكل فرد من أفراد الجنس كما تقول باللغة، هذا كله ثابت بماذا؟ باللغة. وعرفنا أنه لابد من خبر دل الشرع على أنه يقدر به بحق، وعرفنا أن إلا الله إيجاب، وأن ما بعد إلا يثبت له نقيض ما قبل إلا. إذا كل هذا باللغة أو لا؟ كله باللغة. إذا لا خلاف من حيث اللغة ومن حيث ما دلت عليه هذه الكلمة بالشرع فتطابقا. وكذلك النحاة وجميع العلماء من المفسرين وغيرهم أجمعوا قاطبة على أن الإله هو المعبود، كما مر الإله في لسان العرب هو المعبود، وأن العبادة حق لله لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائن ما كان، وأن المنفية في كلمة الإخلاص كل ما كان يعبد من دون الله من بشر أو ملك أو شجر أو حجر أو غير ذلك. ولولا قصد الاختصار لبسطت القول في هذا المعنى العظيم الذي لا يصلح لأحد دين إلا إذا عرفه على الحقيقة، على الحقيقة بمعنى أن يوافق اعتقاده اعتقاد أن يوافق اعتقاده ما دلت عليه النصوص ما أمر الله تعالى به، فإن لم يعتقد التوحيد على وجهه فليس بموحد. قال: وقبل ما دل عليه الكتاب والسنة الذي لا يصلح لأحد دين إلا إذا عرفه على الحقيقة الشرعية، وقبل ما دل عليه الكتاب والسنة من بيان توحيد الله وقصر العبادة عليه دون كل ما سواه، قال: واعلم أنه أنني لما كتبت هذا، لما كتبت قبل هذا في رد قول هذا الملحد أن المنفية بلا إله إلا الله كلي منوي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد وهو المستثنى، فأجبت بما حاصله، وحاصله الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.